أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عندي بنات وتقدم شخص للصغرى قبل الكبرى، هل نزوج الصغرى قبل الكبرى؟ والله هذا على حسب يعني ما ترونه من المصلحة. إذا كانت الكبرى تسمح ولا يكون في نفسها شيء فلا بأس أن تزوج الصغرى. نعم.